الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس شرح كتاب التوضيح المعتبر للإمام السخاوي عليه رحمة الله. قد ذكرنا في نهاية الدرس أو المجلس السابق قول ابن الملقن: وكتابة الحديث وهو بعد الاختلاف جائز إجماعا. فتكلم عن كتابة الحديث، لكن اليوم يبدأ في أقسام طرق الرواية، صفحة 77. اقرأ يا أحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية: أعلاها السماع من لفظ الشيخ العارف، ويليها القراءة عليه، وكذا السماع بقراءة غيره، والإجازة المجردة بأنواعها التي أعلاها من معين لمعين في معين، واستقر الإجماع على جوازها، والمناولة بالمروي، وأعلى صورها ما يكون تمليكا. أما المستردة وهي المقتصر عليها غالبا في الأزمان المتأخرة، فلا امتياز لها عن الإجازة بالمعين إلا في بعض الصور. والمكاتبة بالمروي والإعلام، قول بالمروي يا أصلا. والمكاتبة بالمروي والإعلام بالمروي والوصية به والوجادة، وهو ما يجده بخط شخص عاصره أو لم يعاصره، وشرط أو لم يعاصره فعل مضارع مجزوم بلم، لم تجزم الفعل، فيعاصر هنا عليها سكون علامة الجزم، أو لم يعاصره. وشرط الصحة في الخمسة اقترانها بالإجازة. صححت الثانية المجردة كأنه للاكتفاء بالقرينة. طيب، يتكلم عن أقسام طرق الرواية. الرواية هي رواية الراوي عن شيخه. هناك طرق، ذكر أن هذه الطرق ثمانية طرق للرواية. قال: أعلاها السماع من لفظ الشيخ، أن تسمع الأحاديث من لفظ الشيخ العارف. ليه هنا السخاوي شرح كلام ابن الملقن وزاد في وصف الشيخ أنه العارف؟ لأن الشيخ العارف المتقن إنما ينقل الألفاظ كما سمعها على وجه الصحة، بخلاف الشيخ الذي عنده لحن، يعني يقرأ الكلمات في الأحاديث أو يقرأ أسماء الرواة فيخطئ فيشدد ما ليس بمشدد، أو يعجم ما كان مهملا، وهكذا. فكلما كان الشيخ عارفا متقنا كان سماعك منه أجود وأعلى. ده عشان كده السخاوي عمل إيه؟ وصف الشيخ بالعارف، مش أي شيخ، لأنهم كما يقولون إذا سمع اللحان من لحان خرج أعجميا. يعني واحد هو أصلا بيخطئ في النقل، واللي سمع منه كمان بيخطئ، يبقى لو ده سمع من ده في الآخر يطلع الكلام مش عربي أصلا، خرج أعجميا. فيقول، وطبعا السماع من لفظ الشيخ هذا أنت تعبر عنه بماذا؟ تقول سمعت، ودي أعلى أدوات الرواية أو صيغ الرواية، أن تقول سمعت الشيخ الفلاني. طبعا هذه تدل على الاتصال والخلو من التدليس، وهكذا. بعد ذلك حدثني وحدثنا، تمام؟ يبقى السماع من لفظ الشيخ تقول ماذا فيه؟ سمعت وحدثني وحدثنا إن كنت إيه في جماعة. طبعا ذكرنا من ورع الإمام النسائي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 303 صاحب السنن الصغير والكبير وله كتب كثيرة، إمام حافظ كبير أحد أصحاب الكتب الستة، كان من إتقانه ودقة نقله في صيغ الرواية أنه كان في مصر، لما قدم مصر ها هنا كان هناك عالم كبير اسمه الحارث ابن مسكين، وكان بينه وبين السلطان شيء، فكان الحارث هذا يعني كأنه يعلم أن السلطان يضع عيونا عليه، فكان الحارث في مجلسه فدخل عليه النسائي، ما يعرفش هو النسائي، النسائي ذهب إلى مصر ليتحمل الحديث، فاستنكر الحارث هيئة النسائي، دخل عليه كده ولبس لبس إيه يعني شكله كده لبس يعني فخم، هو غريب عن البلد، فظنه الحارث مدسوسا عليه من قبل السلطان، فلم يعطيه وجهه يعني كأنه أبى أن يحدثه واستنكر به عليه، فالنسائي قاعد بعيدا وهو يسمع، يسمع المجلس، فهو كده يسمع الحارث، فيجوز له أن يقول سمعت في الأحاديث التي رواها عنه في السنن، لكنه كان يقول، قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع كذا وكذا. شوف اللفظ ده اللي هو قاله يدل على ورعه، مع أنه يجوز له أن يقول سمعته وهو سمع بالفعل، لكن إكمنه كان قاعد إيه على جنب كده، فقال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه، يعني كان بعضهم بيقرأ عليه وأنا أسمع، ليثبت أنه إيه كان في المجلس لكن بعيد يعني. ده هذا من دقة النسائي رحمة الله عليه. فالسماع من لفظ الشيخ أعلى مراتب الإيه أو أعلى طريقة من طرق الرواية، ويليها القراءة عليه، القراءة عليه أن يقرأ طالب في المجلس على الشيخ، سواء كان الشيخ يمسك كتابا أو لا يمسك، يعني بيقرأ الطالب من الكتاب اللي فيه النسخة الحديثية والشيخ يسمع ويقارن بما في حفظه، هو حفظ الإيه، أو معه نسخة هي كتابه، فإذا أخطأ الطالب صحح له، سواء كان الشيخ من حفظه أو من كتابه، وسواء كان الشيخ يمسك أصله أو يمسكه ثقة غيره، أو مخلي الكتاب واحد غيره بس يكون إيه ثقة، لأن هذا الثقة من دينه وعدله وورعه، إذا أخطأ الطالب سيقول للشيخ أنه أخطأ، فالشيخ إيه يصحح. قال وكذا السماع بقراءة غيره، أنه يسمع بقراءة غير الشيخ، يعني أنت ممكن تذهب إلى الشيخ فتقرأ عليه الكتاب، أو أن يقرأ أحد منكم على الشيخ وأنتم تسمعوا، كل هذا اسم القراءة على إيه؟ على الشيخ. وله اسم آخر هو العرض، يعرضون على الشيخ المرويات التي يرويها، يبقى القراءة هي العرض، ويقولون في ذلك أخبرنا، يقولون في ذلك إيه؟ أخبرنا أو أخبرني، تمام؟ يقولون في ذلك أخبرنا أو أخبرني، يعني أنا لما أجي أروي ما سمعته من القراءة على الشيخ لا أقول حدثني الشيخ، إنما أقول أخبرنا، فاللي فاهم يعرف إذا ده كان قراءة عليه. والإمام مسلم اهتم جدا في صحيحه بنقل هذه الألفاظ والتحري في نقلها. يعني تجد مسلم يقول حدثنا فلان وفلان وفلان وقال وأخبرنا فلان وفلان وفلان، أو يقول أما الأولون فقالوا حدثنا وأما الآخرون فقالوا أخبرنا. مسلم مهتم جدا بالمسألة دي، لأن مذهب مسلم أن يفرق بين حدثنا وأخبرنا، أما مذهب البخاري لا يفرق. البخاري بيعتبر التسوية بين حدثنا وإيه وأخبرنا، يوم في النهاية المحصلة واحدة، لكن مذهب مسلم أشد في هذا. عشان كده دي أحد الأشياء التي ميز فيها المغاربة الصحيحة مسلم على صحيح البخاري، أنه يهتم بهذه الدقائق في الأسانيد. تاخد بالك. وهذه القراءة تسمى إيه؟ تسمى العرض، تسمى العرض. طيب هذه القراءة التي من لفظ التي على الشيخ، هناك ما يسمى بالإملاء في السماع من الشيخ. الشيخ يروي الأحاديث، فأنت سمعت منه، ده اسمه تحديث من غير إملاء، وهناك تحديث بإملاء، يعني من حوله يكتبون ويستعدون لكتابة ما يقوله، ده هو الإملاء. واللي بيطلع من الإملاء ده بيسموه الأمالي، جمع إملاء أمالي، الأمالي. ومثل يقول مثلا أمالي فلان ابن فلان، تعرف دي الحديث التي أملاها في درسه. وهذه الأمالي فيها فوائد كثيرة، لأنه غير أنه بيروي الأحاديث يعلق على كلمة فيها لفظ غريب، يتكلم عن علل الأسانيد. عشان كده لما تتصفح أمالي بن بشران، أمالي أي حد من اللي أمالي، تجد أن فيه تعليقات فوائد بيذكرها الشيخ أثناء الإيه؟ أثناء هذا المجلس من مجالس الإملاء. وكانت هذه المجالس عامرة، كانت مجالس كبيرة جدا يحضرها الناس، يعني الناس قديما كانوا مهتمين بعلم الحديث وبسماع المرويات، حتى العوام الذين ما كانوا يفهمون هذا كانوا يهتمون بالحضور. يعني عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لما قدم بغداد، وهو من خراسان، خراسان دي اللي هي أفغانستان وما جاورها، لما قدم بغداد فاستقبله الناس في السفن، أول ما علموا أنه قدم ركبوا سفنا ليستقبلوه على الشواطئ، وحاصل زحام شديد حتى قطعت النعال، يعني قطر الناس زحمة، النعال إيه ضاعت بقى وقطعت. فبيذكروا أن أم ولد لهارون الرشيد، يعني جارية عند هارون الرشيد، أنجبت ولدا لهارون، يعني بيسمى أم الولد، كانت تطل من شرفة، فسمعت ضجة عظيمة، ناس بالألوف بيجروا، فقالت ما هناك أو ما هذا؟ قالوا إن ابن المبارك قدم من خراسان، قدم عالم من علماء خراسان. فقالت هذا هو الملك، ليس الملك كما عند هارون أن يجمع الناس بالشرط والأعوان. يعني هارون الرشيد عشان يجمع الناس زي ده محتاج الشرطة بتاعته تنزل وتجمع الناس، لكن هذا جمع له الناس لعلمه، فهذا هو الملك لمحبة العلم. طبعا انت الكلام ده مش مستغرب، انت دلوقتي لو في واحد مطرب عالمي دخل مصر هنا هتلاقي الناس راح تستقبله بالألوف برضه. فهي مسألة حسب الناس ماذا تحب، فكانوا قديما يحبون العلم والعلماء، حتى أن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي اللي هو والد البخاري، هذا الرجل كان من مناقبه أنه صافح عبد الله بن المبارك، يعني يعدون في مناقبه أنه مجرد أنه سلم عليه بس في مجلس المجالس، قلت أنا سلمت على فلان الفلاني، زي واحد ده يقول لك أنا سلمت على عمرو دياب، تواخد بالك تعد بقى منقاة بقى وانتصورت معاه وسيلفي والكلام ده كله ويبقى ينشره على الفيس ويجيله مثلا 300 اعجاب عليها. ليه الراجل ده عمل حاجة؟ زمان بقى طبعا كان يقولك انا يعني يذكر في ترجمة البخاري ان والده صافح عبد الله بن المبارك او غيره من العلماء مجرد بس المصافحة، يعني حضر معه وقدر ان هو يوصل في وسط الزحمة دي كلها ان هو ايه يسلم عليه ياخد البركة زي ما بيقول. فتغيرت الناس، تغيرت مفاهيم الناس. الشيخ محمد حسان الشيخ محمد حسان يجوا برضو الجامع تلاقي جامع مليان برضو والناس تجيلهم من كل حتة. نعم كان قديما، اما الان فلا احد يعتبر بحث. فهذه القراءة، القراءة على الشيخ والسماع من لفظ الشيخ. طبعا السماع من لفظ الشيخ أرفع أقسام الرواية عند جماهير العلماء، أعلى حاجة حدثني وسمعته. تمام. تعرف جعفر الفريابي ابن المستفاض ده أحد العلماء الحفاظ الكبار وله تصانيف، هذا كان يحضر مجلسه 30,000 وكان في المجلس 316 مستملي. تعرف المستملي الكلام معناه قبل كده اللي هو بيقف يبلغ الكلام، 316 كما النص في سير أعلام النبلاء كان في 316 واحد يستملون للناس حتى يبلغ كل واحد منهم من وراءه. فده جعفر الفريابي أحد العلماء، مش يعني مش من الكبار قوي يعني، هو كبير القدر لكن مش زي سفيان ولا ابن المبارك ولا الجماعة العالي القدر دول. فهذا كان حال الناس قديما يعني. يقول والإجازة، إيه معنى الإجازة؟ الإجازة هي إذن الشيخ، إذن الشيخ لغيره أن يروي عنه حديثا أو كتابا. أنا بأذن ليك أن تروي عني هذا الحديث، أجيزك. وقال بعضهم أنها من جواز الماء، الماء يجوز من مكان إلى مكان، فكأنه يقول أن أجزتك وأذنت لك أن تروي عني هذه الأحاديث أو هذا الكتاب. الإجازة المجردة بأنواعها التي أعلاها من معين لمعين في معين. طب الإجازة دي بيحصل فيها سماع؟ يقول أنا أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. يقرأ عليك بس أن الشيخ مجد يقرأ عليك الكتاب؟ لا. لو حصل فيها سماع كنا احنا قلنا السماع من لفظ الشيخ، أو القراءة قلنا القراءة على الشيخ اللي هي العرض. لكن هذا الإذن مجرد عن السماع، لم تسمع مني الكتاب أو الأحاديث، لكن أذنت لك أن ترويه، أذنت لك أن ترويه دون سماع أو قراءة. خلي بالك ده بخلاف إجازة القرآن، دي مسألة أخرى. طيب الإجازة دي أنواع، منها إجازة الشيخ لمعين في معين. أن أقول لك أجزت لك كده أنا عينتك أن تروي هذا الكتاب، عينت الكتاب، دي أعلى أنواع الإجازة. إجازة الشيخ المعين لمعين اللي هو الطالب في معين، يعني في الكتاب الفلاني وحددت الكتاب. طب خد بالك دي أعلى أنواع إيه؟ الإجازة. هذه الإجازة جوزها جماهير أهل العلم واستقر العمل عليها، إن كان حصل فيها خلاف لكن الجمهور قالوا أنها جائزة والعمل استقر عليها، وصار في الأسانيد يقول أجازني فلان بكذا وهو لم يسمعه منه لكن أجازني به أن أروي عنه هذا الكتاب أو هذا الحديث. طب لماذا أجازوها؟ أنا أقولك لماذا أجازوها، تيسيرا، من باب التيسير في مسائل الروايات، من باب التيسير. طيب هل الشيخ الثقة يجيز من ليس بثقة؟ لا. لما نعرف اللي أنت لا تحفظ هذا أو لست بمتقن وإنك هتغلط تواخد بالك فلا يجيزه، يكون عارف حال الشيخ. طبعا الشيخ ثقة. أما إذا وجدت المجيز غير ثقة فلا تأمن أن يجيز من ليس بثقة، وهكذا. في بعد كده حاجة اسمها النوع الثاني، إجازة من معين لمعين في غير معين. كأن أقول لك أجزتك، أدنى عينتك هو بكتاب السنن. فين كتاب السنن ده بقى؟ ده عندنا كتاب السنن ده كتير، سنن النسائي، سنن الترمذي، ابن ماجة، أبي داود، سنن كثيرة بقى. البخاري مش سنن، البخاري إيه؟ جامع صحيح. فكده أنا ما عينتش، لم أعين إيه؟ الكتاب المعين. أو تقول مثلا أجزت لك كل مسموعاتي، أجزت لك كل مسموعاتي، كل المسموعات وكل الروايات اللي عندي. ودي كثيرا ما يقولها المشايخ في هذا العصر في نهاية مجالس الإجازات، وأجيزكم بكل ما سمعت من مشايخ، تواخد بالك. وهذه جوازها الجمهور. النوع الثالث، الإجازة لغير معين بوصف العموم. الإجازة لغير معين بوصف العموم، معذرة. النوع الثاني دوت اللي هو أجزت لك كل مسموعاتي بكتاب السنن، دي نوع آخر لسه هنأتي عليه. يبقى الإجازة لمعين بغير معين، أجزت لك كل مسموعاتي، كل شيء. الإجازة لغير معين بوصف العموم، أنا كده مش عين واحد بقى، ده التالت. أنا كده مش عين واحد. كأن يقول أجزت للمسلمين، أجزت للمسلمين، ده عم المسلمين جميعا. وبعض العلماء أجاز هذا، قال يجوز أن يجيز المسلمين جميعا، لكن جعلوا هذا مقيدا بقيد، أن يجيزهم لكن يضع وصفا حاصرا، يعني حاجة تقيد العموم ده. كأن يقول أجزت لأولاد فلان، لأولاد فلان، يبقى وضع وصف يحصر الإجازة في مين؟ في أولاد فلان. لكن هذا قال ابن الصلاح أنه ضعيف، أيضا نوع ضعيف من الإجازة، لكن اختار النووي رحمة الله عليه أنه يجوز، اختار النووي أنه يجوز. النوع الرابع، وهي إجازة لمجهول أو بمجهول، إجازة لمجهول أو بمجهول. إجازة لمجهول زي إيه؟ كأن تقول أجزت لمحمود بن خالد. مين محمود بن خالد ده بقى؟ ما في كذا واحد في التوقيت ده اسم محمود، أجزت لمحمد، واللي قاعد قدامه فيه مع الأقل 30-40 محمد، فهذا مجهول، هذا مجهول، لم يحدد ولم يعين الشخص المجاز. والإجازة بمجهول أن تقول أجزتك بكتاب السنن اللي احنا قلنا عليها، والسنن دي مجهولة فين؟ أنهي سنن بالضبط؟ أنت لم تعين الشيء الذي أجزتني به، وهذه إجازة ضعيفة فاسدة. هي احنا بنحكم بقى على هو مش ليه هو بيقول كده، هو قال هذا اللفظ، فالعلماء بيقولوا لا، هذا الذي قاله إجازة فاسدة لا يحق لأحد أن يروي به، تاخد بالك، لأنه فيها جهالة، الحاجة اللي فيها جهالة. وكمان اتكلموا على التعليق، أنه يعلق الإجازة على شرط، أجزتك أن تروي كذا إن حدث كذا، فالعلماء يقولوا لا، يعني بعضهم يجوز وبعضهم لا يجوز، لكن ابن الصلاح بيقول هذا فاسد اللي هو الإجازة بالمجهول. وأيضا نوع الإجازة للمعدوم وللطفل الصغير، المعدوم الذي لم يولد بعد، كأن تقول أجزت لمن يولد لفلان مش لأولاد فلان. خلي بالك احنا قلنا الإجازة اللي هي بوصف العموم إذا قيدت بوصف حاصر، أن تقول أجزت لأولاد فلان، خلاص عرفنا فلان أولاده معروفين 1-2-3-4-5. أما أجزت لمن يولد لفلان اللي هيخلفهم بعد ما قلت أنا الكلمة دي، ده إيه؟ معدوم، إجازة المعدوم، وهذه فاسدة، وهذه فاسدة. وتجد بعضهم يقول جائزة، لكن بعضهم يقول أنه يجوز أن يقول أجزت لك ولعقبك من بعدك. خلي بالك، أجزت لك ده كده إيه معين هو، وأضاف إليه معدوم، بس إضافة المعدوم لموجود خلت المسألة تاخد قوة شوي، عشان كده بعضهم أجازة هذا الأمر. طب الإجازة للأطفال الصغار، يعني لو إحنا في مجلس سماع ومعنا أطفال، عمل المتأخرين على ذلك أنهم يجوزون الإجازة للطفل الصغير، حتى الطفل الصغير قاعد ومش عارف أصلا إيه ولا إيه اللي بيتقال ولا الكلام ده كله، ولا هو عنده نية في الإجازة، لأن الطفل لا نية له أصلا، لم يعقل بعد، طفل صغير. لكن لما يكبر الطفل ده، مش احنا قلنا كلامنا عن تحمل الطفل الصغير، وبعضهم قال عند 5 أو 4 سنين وحتى يعرف التمر من الجمرة والبقرة من الحمار، واستدلوا بحديث محمود بن لبيد انه عقل مجة مجة النبي صلى الله عليه وسلم وابن 5 4 سنين. فقالوا الإجازة للطفل الصغير عليها عمل العلماء، كانوا يكتبون أطفال أسماء الأطفال الصغار في مجالس السماع، فإذا ما كبر يستطيع أن يروي هذا الأمر، أنه مجاز من الشيخ اللي هو إيه. النوع الآخر الإجازة لما لم يتحمله بعد، يعني أنا أقول لك أنا لم أسمع مثلا مصنف ابن أبي شيبة، ليس معي إجازة فيه، فأقول لك أجزتك بمصنف ابن أبي شيبة مع أنه لسه ما سمعتوش، فإذا سمعته كأنك أخذت الإجازة. بعض العلماء صحح هذا، اختلفوا، لكن بعضهم يقول هذا جائز لما لم يتحمله بعد، فإذا تحمله صحت الإجازة عند بعض العلماء. النوع السابع من الإجازات، إجازة على إجازة أو إجازة المجاز، يعني واحد أخذ شيئا بالإجازة فيعطي من بعده بالإجازة، فاختلف بعضهم يقول يصح إجازة على إجازة، إجازة على إجازة. طبعا إيه اللي خلاهم يختلفوا وإن الإجازة تكون أضعف؟ أنها خلت من السماع، خلت من السماع، واخد بالك؟ لكن أحيانا في مجالس السماع إنما يجبرون الخطأ والفوت بالإجازة، يعني دلوقتي عملنا مجال السماع مثلا نقرأ صحيح البخاري في 30 مجلسا مثلا، كل مجلس حوالي 250 أو 200 حديث مثلا، يعني فأنت ما حضرتش ليه الـ30 كله، حضرت 25 مجلس، فأنت سمعت 25 مجلسا، فلما تعطى الإجازة بالسماع في نهاية المجلس يستحب العلماء أن يعطي إجازة عامة فتجبر ما فات، اللي فاتك يجبر، اللي فاتك إيه يجبر. لكن طبعا أهل الورع يقول أننا سمعت صحيح البخاري من أول كذا إلى كذا والباقي إجازة، والباقي إيه إجازة، والباقي إجازة. يبقى دي الإجازة، مفهوم الإجازة، أنواع بس تقرأها وتحفظها كده تبقى سهلة معاك. تفضل. بس مثلا بسم الله الشيخ مثلا المجدي ما عندوش العلم مثلا، لو هو عنده الشيخ مثلا الشيخ عنده علم، ماشي، هو مثلا الشيخ ما عندوش علم، وطبعا حضرتك ما عندوش علم انا كمان، مش مشكله. و طب الإجازة بقى، لا الإجازة دي من العلماء للطلاب، مش واحد بيبيع كبده بره نقول له تعالى اعمل اجازه. لا، بيتكلموا على اجازات العلماء، يعني هل العلماء يجوز ان هم يجوزوا ولا لا. والاجازه المجرد بانواعها التي اعلاها من معين لمعين في معين، واستقر الاجماع على جوازها. طبعا الاجماع ده اللي حكاه السخاوي، لا ابن الصلاح بيقول ان هو الجمهور مش الاجماع، الجمهور مش الاجماع. والمناوله، ولا ثاني عشان تتسأل فيها الأسئلة دي، ولا هو أنا السخاوي بيشرح الكلام بيقول استقر الإجماع على جواز الإجازة. لا، ما فيهاش إجماع، فيها عمل الجماهير، جماهير العلماء استقروا على أن الإجازة يعمل بها، وإن مسألة التجديد في عدم جواز الإجازة هجروها، واخد بالك؟ لكن مش إجماع، مش إجماع. قال: والمناولة بالمروي. المناولة بالمروي وأعلى صورها ما يكون تمليكا. المناولة أنني أناولك كتابا أو صحيفة فيها أحاديث وأقول لك اروي هذا عني، أنت لم تسمع أيضا، ها؟ المناولة أناولك كتابا وأقول اروي هذا عني، فهذا إذن أن تروي عني هذا الكتاب، وهذا كتابي مسموعاتي التي سمعتها من مشايخي وكتبتها، واخد بالك؟ اروي هذا عني. فإما أن أملكك الكتاب، أقول لك خلاص الكتاب ده خذه لي، وإما أن أعطيكه حتى ترويه ثم ترده، أو حتى تنسخه ثم ترده وترويه. قال: وأعلى صورها ما يكون تمليكا أو المستردة، نستردد الكتاب، وهي المقتصر عليها غالبا في الأزمان المتأخرة، في الغالب يعني ما حدش بيملك إلا قليلا، فلا امتياز لها عن الإجازة بالمعين إلا في بعض الصور. يعني إن هو في المناولة لما يقول لك اروي هذا عني، بعضهم يفضلها على الإجازة بمعين في معين، ما هي أصلا برضو بمعين في معين، أنا عينتك أنت وعينت الكتاب وزدت على الإذن أنا ناولتك الكتاب اللي هو كتابي أنا الأصل، تاخد بالك؟ فطبعا هو بيقول يعني لا امتياز عنها على هذا إلا في بعض الصور. طيب، هو في الإجازة يقول إيه؟ هل يجوز له في الإجازة أن يقول أخبرنا أو حدثنا؟ يعني أنا خلاص أنت أجزتني، فهل تقول أخبرني أو حدثني؟ بعضهم كان يقول ذلك، لكن أهل الورع كانوا يقولون أخبرنا إجازة أو إذنا. ده تلاقيه في الأسانيد، طبعا احنا خلاك بنقرأ الكلام ده ليه في الأسانيد، تلاقي الكلام ده حدثنا فلان إجازة، أخبرنا فلان إجازة، واخد بالك؟ أو إذنا، الإذن والإجازة بنفس المعنى تقريبا، يعني على خلاف بقى هل الإجازة بمعنى الإخبار أو بمعنى الإذن، دي مسألة أخرى. دي المسألة المناولة. طب المناولة دي لماذا أجازوها؟ لأن كان في دليل من السنة على المناولة. لو حد يفتكر معايا كده سرية عبد الله بن جحش، أنه خرج عليه الصلاة والسلام، أمر عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جحش وجعل معه كتابا، ناوله الكتاب وقال لا تفتحه إلا إذا بلغت مكان كذا، معروف السرية دي، فده هو ناوله الكتاب، ولما بيقول له ما تفتحوش إلا بتحقيق الشرط بلغ المكان الفلاني، عشان يقرأ على باقي الصحابة اللي معاه في السرية اللي في الكتاب، فكأن دي تشبه المسألة أنه ناوله الرسالة أو الكتاب وأجاز له أن يقرأه على غيره، هذه نفس الصورة، ده دليلهم في المسألة دي. وبرضو في دليل آخر العراقي استحسنه رحمة الله عليه، وهو إن النبي عصام كان بيبعث كتبا ورسائل مع رسله إلى ملوك الأرض، والأدل من ذلك أنه بعث مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه كتابا إلى عظيم البحرين على أن يبعثه عظيم البحرين إلى كسرى، فدي إجازه من عبد الله بن حذافة السهمي، ناوله الكتاب فقرأه عبد الله بن حذافة على عظيم البحرين، وعظيم البحرين المفروض أنه كان يقرأه ويبلغه لمين؟ لكسرى عظيم فارس. دي دليلهم في المسألة. طبعا إذا قرنت المناولة بالإجازة فهذا أعلى، يعني أنا أقول لك خذ هذا الكتاب أجزتك أن ترويه عني أو أذنت لك في روايته، طبعا دي بتزيد المسألة قوة على قوة، تاخد بالك؟ بعد ذلك يقول: والمكاتبة بالمروي. والمكاتبة بماذا؟ بالمروي، أن يكتب الشيخ إلى الطالب أو التلميذ بالأحاديث يكتب إليه بالإيه؟ بالأحاديث. أنا أروح جايب الورق وأكتب إليك عدة أحاديث وأدفعها لك أو أرسل بها لك، فتحدث أنت من هذا الكتاب، ويقال فيها أخبرنا فلان كتابة، أخبرنا فلان كتابة. لكن هناك شرط، أنت دلوقتي بعض المحدثين كده كان يروي عن غيره وهو لم يلقه، إنما جاءه كتابه، مثلا هو في الشام جاءه من بغداد فيقول أخبرني كتابة. طيب الشرط أن يعرف الراوي خط شيخه، ما يكونش واحد تاني اللي بعت له بخط آخر، يبقى أنت عارف خطه، ثم قيده بذلك أن يعرف الراوي خط شيخه. تواخد بالك؟ وعن طريق قارينة تجعله يثق أن هذا كتاب الشيخ، أن هذا كتاب الشيخ، فلعل بعضهم دس الكتاب وأدخل فيه ما ليس من حديث الشيخ لتحدث أنت به، فإذا وثقت بخط الشيخ جاز أن تروي هذا وتقول أخبرنا فلان أو أجازنا كتابة. وطبعا أجازها عدد من المتقدمين والمتأخرين هذا في المكتبة. الإعلام بالمروي، الإعلام بالمروي، الإعلام بالمروي أن تعلم الشخص أن هذا حديثك وتأذن له في روايته، خذ الكتاب لكن لم أقل لك اروي عني، هل يجوز لك أن ترويه؟ قالوا نعم، مجرد الإعلام يجيز الرواية. وأجاز بعضهم حتى لو منعك من روايته، فإذا قال لك هذا كتابي ولا ترويه عني أجازه بعضهم، أجازه بعضهم لأنه تحمل الحديث، إلا إذا تبين أن المنع لمصلحة شرعية، كان يقول هذا الكتاب ولا ترويه عني لأن فيه خلل، فيه حاجات غلط، فلا يجوز أن ترويه عن الشيخ. تاخد بالك؟ ده معنى الإعلام، دون أن إيه؟ أن ترويه عنه. والوصية به، الوصية إن واحد يوصي لفلان بكتبه بعد موته أو بكتبه في سفره، يوصي بالمكتبة بتاعته اللي فيها الإجازات وفيها الكتب اللي سمعها من مشايخه لفلان، هل يجوز لفلان ده أن هو يحدث بهذا؟ ابن الصلاح بيقول هذا بعيد، مجرد الوصية لا تفيد الإذن، تاخد بالك؟ أو يوصي في السفر يعني. قال والوجادة، الوجادة أن تجد كتابا بخط شيخ تعرفه، تجد إيه الكتاب، حتى إن عبد الله بن الإمام أحمد في المسند يقول وجدت بخط أبي حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يعني عبد الله سمع المسند من أبيه، لكن هذا لم يسمعه من أبيه، إنما وجده في أوراق أبيه بعد ما أبيه مات، بعد ما مات الإمام رضي الله عنه لقى في أوراق بخط أبيه، وهو يثق إن ده خط إيه؟ أبي. تمام؟ فيقول عبد الله وجدت بخط أبي كذا وكذا، ويسرد الإسناد والمتن، ده اسمه الإيه؟ الوجادة، وهذه جائزة. قال وهي ما يجدوه بخط شخص عاصره أو لم يعاصره، حتى لو كان الشخص ده بعيد عنك في الزمن، لكن وجدت هذا بخطه، طب تعرف خطه منين؟ ما هو ليه كتب أخرى أصلا، بيتعرف برضو خط العالم من كتب أخرى معروف إن ده خطه وكتبه بخطه، فتلاقي الخط زي بعضه. وشرط الصحة في الخمسة اقترانها بالإجازة، الخمسة اللي هي إيه؟ إحنا ذكرناها، الوجادة والمكتبة والإعلام والوصية والمناولة، الخمسة اللي هم بعد الإجازة دول، المناولة والمكتبة والإعلام والوصية والوجادة، أن يكون في اقتران بالإجازة، إن هو يديك الحاجة يقول لك إيه أجزتك بهذا. وعليكم السلام وبركاته، الله يبارك فيك، عليكم السلام وبركاته، أن يقول أجزتك بهذا، يبقى الإجازة تقترن بماذا؟ جوه في الأوضة، الإجازة تقترن ثانية الإجازة تقترن بماذا؟ بهذه المكتبة وهذه الوجادة. يبقى قال وشرط الصحة في الخمسة اقترانها بالإجازة. نعم صححت الثانية المجردة كأنه الاكتفاء بالقرينة. الثانية اللي هي ايه؟ بص خلي بالك احنا نتكلم عن الإجازة بعد كده اتكلمنا عن أنواع أخرى. الإجازة خدنا أنواعها اللي هم أنواع السبعة بعد كده أنواع أخرى اللي هي ايه؟ المناولة، المكاتبة، الإعلام، الوصية، الوجادة. بيقول بقى السخاوي نعم صححت الثانية اللي هي ايه؟ المكاتبة، يعني صححت من غير إجازة. ليه؟ للاكتفاء بالقرينة، الاكتفاء بالخط، بمعرفة الايه؟ الخط بتاع الكاتب، تمام؟ وطبعا المكاتبة دي أجازها غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. تمام كده؟ في إشكال في الإجازات والمناولات والكلام ده؟ تمام. اقرأ كده وصفة الرواية. وصفة الرواية من كتابة المتقن المصون، من كتابه المتقن المصون أو حفظه، وصفة أدائها من الأصل أو الفرع المقابل عليه. المقابل اسم مفعول. المقابل عليه، ورخص فيما تسكن إليه النفس مما لم يقابل بصحة كتابه الناقل وكونه من أصل معتمد مع البيان. والإجازة جابرة وإلا ضاق الأمر ويدخل فيه. ماشي كده. وصفة الرواية خلاص بقى احنا عرفنا مسألة الإجازة وأنواع أخرى من طرق الرواية. طب الرواية نفسها كيف تكون صفتها؟ صفة الرواية من كتابه المتقن المصون أو حفظه. ما هو مش غير كده، إما أن تروي من حفظك أو من كتابك، لكن الكتاب يكون متقن مصون. متقن يعني إيه؟ يعني أنت سمعت من الشيخ فقيدت، فبعد أن تقيد بتعرض على الشيخ أو على فرع مقابل أو على نسخة أخرى قوبلت على أصل الشيخ، فبتعمل مقابلة. بعضهم كان يقول أصدق المقابلة مع نفسك، لكن هناك مقابلة مع الغير، تمسك كده نقارن مع بعض، يعني زي ما أنت بتقرأ وأنا أبص أقولك لا كذا فتصحح عندك، دي المقابلة، فتقابل مع نسخة الشيخ أو مع أصل أو فرع مقابل آخر، وقد ينظر فيها الشيخ ويجيز أن ده صار نسخة صحيحة، تمام؟ ثم بعد ذلك تحتفظ بهذه النسخة عندك وتصونها عن أيدي العابثين والمحرفين. لأن ممكن تخلي حاجة عندك حد يمد إيده يروح مزود كلمة في حديث أنت تيجي ترويها ما تاخدش بالك، أو يضع حديثا بين حديثين فترويها وإيه وأنت غافل عن ذلك، فتصون الكتاب. عشان كده بيقول لك الكتاب الإيه؟ المتقن المصون الذي حفظه، تمام؟ أو حفظه. وصفة أدائها، لما يجي بنأدي الرواية نجي نروي، يعني بعد ما سمعناها نروي بقى، من الأصل أو الفرع المقابل عليه. إما نروي من الأصل أو فرع قوبل على الأصل، كأنه الأصل يعني، تمام؟ ورخص فيما تسكن إليه النفس مما لم يقابل بصحة كتابة الناقل وكونه من أصل معتمد مع البيان. يعني ممكن أنت تطمئن نفسك أن هذا الكتاب صحيح برغم أنه لم يقابل على إيه؟ دي مسألة قرائن نفسية أو قرائن مادية قدامك تبين هذا إيه؟ يعني أقرب إلى الصحة. لكن مع البيان، الإمام البرقاني ماذا كان يقول؟ أبو بكر البرقاني كان يقول رحمة الله عليه أخبرني فلان ولم أعارض بالأصل، يعني لم أقابل بالأصل، فيريد أن يقول لك احتمال أن ما أرويه لك فيه بعض الخلل. شوف من الورع بتاعهم شوف دقة علماء الحديث، أخبرني فلان يقول لك كده، ينبهك إن أنا الكتاب اللي أنا بنقل لك منه ده ما قبلتوش مع أصل الشيخ، فاحتمال دخول الخلل وارد. واخد بالك؟ وهذا من دقتهم ورعيهم رضي الله عنهم. والإجازة جابرة وإلا ضاق الأمر. طبعا الإجازة بقى أنه الشيخ بقى حتى لو لم يقابل هذا بالأصل فالشيخ يجيزك ليجبر إيه؟ أي خلل موجود في الرواية، وإلا ضاق الأمر. لو لم نقل بذلك ضاق الأمر جدا، ضاق الأمر جدا إيه؟ وأصبح ده مذهب أهل التجديد. تاخد بالك؟ في شيء في الكلام ده؟ اقرأ كده. ويدخل فيه ويدخل فيه أي في أداء المروي الرواية بالمعنى، وهي جائزة على الصحيح للعارف بمدلولات الألفاظ وما يحيلها وما يحيلها. الموضوع هنا مرفوع، فيش لا ناصب ولا جازم أجزم. وما يحيلها معانيها. واختصار الحديث اقرأ. واختصار الحديث وتفرقته على الأبواب للعارف أيضا، وآداب المحدث وهو الشيخ، وآداب طالب الحديث، وهما مشتركان. ينبغي وأنت تسمع ما يقرأ أنت تقيد هذه العلامات، يعني تشكل الكلام كده، لما يكون في حاجة مشكلة عندك تكتب المحدث والمحدث وهذا حتى لا تقرأها بعد ذلك على وجه الخطأ. وآداب المحدث هو الشيخ، وآداب طالب الحديث نعم، وهما مشتركان في الإخلاص والابتداء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتاز الأول بالجلوس على طهارة كاملة مع التعطر بالبخور، والأدب والوقار وزبر ما وزبر من يرفع صوته وألا يحدث بخدره من هو أولى منه. هذا تصحيف، جعلت الحاء المهملة معجمة، من لا يحدث بحضرتي وألا يحدث بحضرة من هو أولى منه، وإمساكه إذا خشي اختلاله بهرم ونحوه. والثاني بالابتداء بعوالي مصره، ثم الرحلة وعدم التساهل، والعمل بما يسمع في الفضائل، وتبجيل الشيخ والرفق به، وتجنب كتم السماع، وإقباله على التخريج والتأليف إذا تأهل بشهادة الأئمة العارفين له بذلك. طيب يتكلم هنا يقول ويدخل فيه أي في أداء المروي الرواية بالمعنى. ده باب موجود في المصطلح وهو الرواية بالمعنى. هل تجوز الرواية بالمعنى؟ يعني أنت سمعت الحديث من لفظ الشيخ، الأولى والأفضل في حق الجميع أن ينقل لفظ الشيخ كما سمع، تنقل الأحاديث بنفس اللفظ، لكن أكثر الناس لا يستطيع ذلك، لا يستطيع ذلك، فأجيز أن ينقل المحدث الرواية بالمعنى، لكن هذا ليس لكل أحد، إنما يجوز لمن يعرف الألفاظ ومدلولاتها ويعرف ما يحيل المعنى وما لا يحيل المعنى. إذا كان فاهم في المسألة دي، عارف إن هو المعنى اللي بيؤدي ده يقوم مقام اللفظ، فجاز له أن يروي بالمعنى. فإذا لم يعلم من نفسه ذلك وجب عليه الرواية باللفظ تماما، وإلا كده هو بيحرف الكلام. طب خد بالك، وإلا كده يبقى إيه؟ محرف الكلام. فالجمهور على إيه؟ على رواية الأحاديث بالمعنى، لمن كان عارفا بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني تمام. وطبعا الصحابة رضي الله عنهم تجدهم ينقلون الواقعة الواحدة بألفاظ إيه؟ مختلف، كل واحد يحكيها بطريقة. لكن في النهاية المعنى إيه؟ واحد. المعنى واحد، فدل ذلك على جواز الرواية بالإيه؟ بالمعنى. لكن لمن؟ لمن يفهم، لمن يفهم، مش أي واحد. تمام؟ لكن ينبغي ويستحب بعد أن يروي بالمعنى أن يقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول قريبا من هذا أو نحو هذا. وهذا كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، منه ابن مسعود وغيره، والكلام ده موجود في مقدمة سنن الإمام الدارمي في باب أو أكثر من باب يتحدث عن هذا، وينقل الروايات عن السلف من الصحابة والتابعين في أنهم كانوا يعني يتورعون في نقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقولون قريبا من هذا أو كما قال أو نحو هذا، خشية أن يخطئوا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من ورعيهم رضي الله عنهم. بعد ذلك يتكلم عن اختصار الحديث، وهو قريب من مسألة الرواية بالمعنى. اختصار الايه؟ الحديث. ان الحديث يبقى حديث طويل فانت تختصره. هذا الاختصار اجازه بعض اهل العلم، ومن منع الرواية بالمعنى منع اختصار الحديث، ان الامر فيه قريب. من منع الرواية بالمعنى عمل ايه؟ منع اختصار الحديث. وطبعا لا يختصر الحديث ايضا لابد ان يكون فاهما، ها؟ مش يختصر الحديث اللي هو مثلا في صفحة فيرويه فيخل بالمعنى العام للحديث. ومنه تقطيع الحديث، ان الحديث يبقى فيه كذا شيء فيروي هذا ويروي هذا كل على حدة، كما يفعل البخاري وفعله مالك رضي الله عنه. البخاري في الصحيح يأتي على الحديث الواحد فيروي منه جزء في باب، لان الجزء ده فيه فائدة فقهية يعنون لها ويترجم لها باب كذا، ويروي جزء آخر في باب آخر، فهو كده يقطع الأحاديث بخلاف مسلم. مسلم كان يسرد الأحاديث سردا، وده من فوائد صحيح مسلم، إنك تلاقي الحديث ما تلاقوش في الكتاب تاني، هو يروح حاطط لك بس الحديث في جزء خاص بالطهارة، يروح حاول لك الحديث كله من أول لآخر، تلاقي بقى فيه فوائد في الطهارة والزكاة والكلام ده كله، ويروي الحديث مرة واحدة سردا واحدا في الغالب يعني. لكن البخاري تلاقيه بيروي الحديث مرة واثنين وثلاثة ويكرر الأحاديث في تكرار كثير، لكن هو في النهاية بيقطع الأحاديث، بيقطع الايه؟ الأحاديث. تفضل. كان الشيخ كان قال الحديث، وأنا كنت قاعد وسمعت الحديث، المؤمن بيبقى في الجنة بعد الموت، يعني روحه بتبقى في الجنة مع الصديقين والشهداء. نعم. أنا ما المعنى بس ده أنا عارفه، اللي هو المؤمن روحه مع الشهداء، روحه بتبقى في الجنة، الشهداء بتبقى عليها طير حواس الطير وخضر. ماشي. وروح المؤمن بقى بتبقى في الجنة، ماشي، مع الصديقين والصالحون. ماشي. أيوة ده معنى. هو بقى معنى الحديث. كويس انت قلت الكلام ده. هو دلوقتي ده حديث، فهل يجوز لك ان ترويه بالمعنى وان تقول مثلا ارواح المؤمنين تسرح في الجنة؟ هو ده اصلا معنى الحديث، يجوز لمن كان يعرف ان هذا المعنى لا يخل بالاصل، تاخد بالك. لكن طبعا بالنسبة للاوضاع التي نحن فيها فتمنع الرواية بالمعنى، أن أكثر الناس يخلون بالمعاني، فيلزم قدر الإمكان اللفظ الذي يقرأه في الكتاب. الشيخ عادل ما فيش مشكلة، أنا أقولك الشيخ وبقى يروي بالمعنى مش مشكلة، أقولك أكثر طلبة علم كأمثالنا يعني يخليه في اللفظ حتى يعني لا يخطر، إنه لسه ما يعرفش المعاني ومدلات الألفاظ، ممكن يقول كلمة تكون غير الكلام المستفاد يعني. قال وتفرقته على الأبواب للعارف أيضا، يفرق الأحاديث ويقطعه كما يفعل مالك والبخاري في كتابيهما على الأبواب، برضو كلام ده للعارف، لأنه ممكن يقطع جزء من الحديث في الآخر ما استفدناش حاجة، ده هو بيقطع جزء ليه فائدة تامة، رحمك الله. قال وآداب المحدث وهو الشيخ، المحدث اللي هو إيه؟ الشيخ. ده نوع جديد بقى دخلنا في آداب المحدث. وآداب طالب الحديث، يبقى عندنا في محدث وفي طالب حديث، طبعا وهما مشتركان في الإخلاص، كلام واضح، الإخلاص أساس. والابتداء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أداب مجالس التحديث أن الواحد يستحضر الإخلاص والنية ويبتدأ المجلس بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كان يستحب أن يبدأ بقراءة شيء من القرآن، ويمتاز الأول من الأول المحدث بالجلوس على طهارة كاملة. يبقى متوضئ، ده معنى طهارة كاملة، متوضئ بعيدا عن الحدث والنجس، مع التعطر بالبخور. البخور الروائح يعني، واخد بالك؟ ده من الأداب، من أداب التحديث أنه يضع العطور. وكان مالك رضي الله عنه ينتشط ويدهن ويأخذ مجلسه لأنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يحدث واقفا، كان يجلس ويقول أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا يحدث وإيه في كامل هيئته وزينته، وأخذ مجلسه وقد تعطر وانتشط وغير ذلك. والأدب يكون في كامل الأدب اللي هو الشيخ، والوقار، وزبر من يرفع صوته. الزبر وهو الانتهار، يعني اللي يرفع صوته يزعله. يعني عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه شيخ الإمام أحمد، هو أحد العلماء الكبار الحفاظ المتقنين في هذه الأمة، كان يحدث فسمع من يضحك في مجلسه فقال تسمع الحديث وأنت تضحك؟ لا حدثتكم شهرا، وقام ودخل منزله ولم يحدثهم شهرا كاملا. طبعا هذه قديما كانت عقوبة شديدة، إن هو منعهم من سماع الحديث شهرا، حتى أن بعضهم ضحك في مجلس شيخ من الشيوخ فعاب عليه الشيخ، فظهر الطلب ده كان من فزلك شوي، فقال يا شيخ هو الذي أضحك وأبكى؟ قال له فابكي إذن، يعني عيط بقى هتفزلك. فالشاهد أن كان العلماء كان الطلبة في مجالس العلماء كأن على رؤوسهم الطير. بعضهم ورد عنه ظني وكيع أنه كان في مجلسه كأنهم في صلاة، تسمع صوت أبدا، ترمي الإبرة ترن. ليه؟ كانوا يجلون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا ضحك ولا لعب ولا استهتار وغير هذا. يقول وزبر من يرفع صوته، وألا يحدث بحضرة من هو أولى منه. إذا وجد الشيخ أن من هو أن في المجلس من هو أولى منه، فمن المستحب ألا يحدث ويقدم الشيخ الآخر. وهذا من التوقير لأهل العلم، يعلم. يعني أنا أذكر أن ابن دقيق العيد رحمة الله عليه كان في مصر، لما أتى عز بن عبد السلام إلى مصر كاد ابن دقيق العيد أن ينتهي عن التحديث، قال لا أحدث أو لا، قال لا أفتي في حضرة العز بن عبد السلام لما قدم من الشام. يعني ابن دقيق العيد كان في مصر، هو اللي جاي عليه. شوف بقى الناس دي كان عندها إخلاص، مش يقول لك أنا ده أنا صاحب البلد، أنا ابن البلد، أو أنا ده جاي بقى. لكن لما علم العز أتى ترك الفتية له أو ترك التحديث له شيئا من هذا يعني، فكانوا أصحاب إخلاص. وإمساكه إذا خشي اختلاله بهرم ونحوه، فإذا علم المحدث من نفسه وحاله أنه قد ضعف وحدث عنده اختلال لتقدم السن والشيخوخة والهرم اللي هو تقدم السن يعني، فليمسك عن الحديث لا يحدث، لأن حديثه سيكون فيه خلل. فمن نصحه لله ورسوله ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحدث، لأنه يخش في مرحلة الايه الاختلاط، يضعف بالاختلاط. في قبل الاختلاط مرحلة ما التغير، يبدأ يعني حفظه يقل، لكن يؤثر في حديثه. وهذا ورد عن جماعة، وهذا أصلا طبيعة الإنسان. يبقى كبار العلماء في آخر حياتهم ليسوا كأول حياتهم وحال الشباب وحال الفتوة، لكن لم يصل إلى الاختلاط. لكن بعد كده لما يسيب نفسه ويتغير يبدأ في الاختلاط. الاختلاط ده لكبر سن، لحدوث مصيبة كبيرة في حياته، كمن ضعفوه بسبب نسيانه الأحاديث بعد موت أخيه. قيل أن سهيل بن أبي صالح لم يخرج له البخاري وأخرج له مسلم لأن سهيل بن أبي صالح جاءه نعي أخيه فتغير بعد ما حزن على قوة في الأحاديث، بيسقط منه أحاديث وضعفوه على قول من ضعفه، لكن هو صحيح الحديث كما أثبت مسلم رضي الله عنه. الشاهد يعني أن ممكن يحصل له احتراق الكتب راحت، بالتالي بيفتكر بقى يعني هشيم ابن بشير الواسطي كان بيحدث عن الزهري، كان معه كتب من الزهري، فبعد ما كتب الكتب وجاء مع أنه ثقة هشيم أصلا وفيه تدليس، بعد ما جاء من عند الزهري طارت الأوراق لما هاجت ريح عاصف. طبعا زي ما كان بينتقل في الصحراء والكلام ده والجمل ومع الكتب أوراق ورابطها، هاجت ريح فطارت الأوراق فلما استطاع جمع كثير منها، فصار يحدث عن الزهري بما إيه في حافظته، فضعفوه في الزهري لأنه أخطأ، فصار ثقة لكن ضعيف في الزهري. تاخد بالك؟ فالمحدث إذا علم من حالي أنه أصبح غير مؤهل فليمسك نفسه حتى لا يضعف ويضيع ما فات. حتى أن أولاد بعض المحدثين، وغرض هذا في حق جرير بن حازم وهو ثقة، أولاده منعوه من الرواية في آخر حياته حتى يحفظوا تاريخ أبيهم. خلاص هو معروف كده، حتى بعضهم هم أو يعني كان يضعف جرير بن حازم بسبب الاختلاط، لكن رد عليهم الأئمة، وجرير بن حازم مخرج له في الصحيح بأن أولاده حجبوه فلا أثر. ده في آخر حياته أولاده، كان هو يخرج يروح منعينه، وهذا جائز طبعا حفظا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينفعش أن واحد يمنع أبوه من حاجة إلا أن تكون ضارة به أو ضارة بالدين أو بغيره، وطبعا ده يضر. لكن من لم يمنعه أولاده وصار يحدث يضعفونه. ومسألة برضو المقابلة على أصل الشيخ والاعتماد النسخ الصحيحة في التحديث، أحد أسباب تضعيف ابن لهيعة المصري عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري، مع أنه كان حافظ لكن كان يحدث من نسخ لا يثق بها، فكان يأتيه أحدهم يقول يا شيخ حدثني هذا بهذا فهو من حديثك، فيحدث به فضعفوه. كان عنده أحد أسباب كثيرة للضعف، كان عنده اختلاط في آخر حياته، وكان عنده نوع بيقبل التلقين يعني أثناء ما هو بيحدث يقول حدثني فلان ويقول يسرد الإسناد والمت، يصحح له الطالب فيقول كما يقول الطالب، يلقن فيقبل التلقين فضعفوه. وأيضا كان يحدث بنسخ غير مستقيمة، بعضهم يدخل عليه نسخة ويقول حدثني بها فيحدثه بها، فعرف أنه إيه ضعيف وضاع حديث. وحتى بعضهم يقول أن رواية ابن المبارك عنه أو عبد الله بن يزيد المقرئ عنه أو غيرهم صحيحة، نعم صحيحة عن ابن لهيعة، ابن لهيعة نفسه أصلا ضعيف، فكل حديث فيه ابن لهيعة ضعيف إلا إذا توبع من راو آخر، بقى في متابعة تجبر ضعف ابن لهيعة. أما إذا تفرد ابن لهيعة بأي حديث لوحده فهو حديث منكر، ومنه حديث خير أجناد الأرض. والثاني بالابتداء بعوالي مصره، من ضمن برضو أداب الطالب، هو خلص الأول بل هو الشيخ، الطالب الابتداء بعوالي مصره، المصر اللي هو إيه الإقليم أو البلد، إنه هو قبل أن يرحل، والرحلة في الحديث مستحبة، يبدأ يشوف المشايخ اللي في بلده الأول، يبدأ بالعوالي. العوالي احنا خدنا الاستناد العالي، يشوف اللي عنده المشايخ اللي في البلد عنده في مصر أو البلد من أصحاب الأسانيد العالية، فيبدأ به، يبدأ بالعالي أولا، ثم الرحلة بعد ما يخلص على إيه على اللي عنده يبدأ يرتحل بقى لأقطار أخرى وأمصار أخرى. وعدم التساهل، لابد أن يجد الطالب في طلب الحديث ولا يتساهل فيه، مش يسمع من أي أحد أو يتساهل وهو يحضر المجلس وهو نايم، فإذا عرف عنه أن أكثر مجالسه كان ناعسا ضعفوه. هذا واحد أصلا تقول حدثني، يا عم أنت أصلا كنت طول المجلس نايم، أنت ما سمعتش الحديث صح. فإذا كان هذا زيدانه ضعف وضمر حياته قبل أن تبدأ، فيبقى مش متساهل ومستيقظ ولا يتساهل في سماع نسخ غير مقابلة، ويصح نسخته ويأخذ بضوابط وتقييدات العلماء في كتابة الحديث وسماعه وإسماعه، يأخذ هذه الضوابط، يبقى هو إنسان مجد، وهذا مما يجعل العلماء يثقون في كلامه. والعمل بما يسمع في الفضائل، إنه بيسمع حديث في الفضائل والآداب والترغيب والترهيب والكلام ده والزهد وهذه الأحاديث، يعمل بها، يعمل بها. تقعد تسمع أحاديث وانت تعملش حاجة بها، تسمع في الصدق والإخلاص وانت بعيد عن هذا الأمر، فينبغي أن تعمل بهذه الفضائل. قال: وتبجيل الشيخ، يعني حتى بيذكروا عن بعض المحدثين أو طلبة الحديث من شدة حرصه أنه دخل الصلاة متأخرا، هو بقى طول النهار إيه بيلف على المشايخ ويسمع هنا ويسمع هنا، فدخل متأخرا فلاحق الصلاة في الركعة الأخيرة أو الركعتين الأخريتين، ومعه كتبه، وحط الكتب على الأرض وكبر، فما أن انتهى الشيخ أو الإمام من الصلاة سلم معه وانصرف، ما كملش الصلاة، هو دماغه مش معاه، يعني هو واقف مفروض كده عليه ركعتين مثلا أو ثلاث ركعات في الظهر أو العشاء أو كده، لا هو خلص بقى وناسي إن هو عليه ركعتين، لأنه مشغول بإيه؟ عايز يجري بسرعة عشان يلحق الدرس أو المجلس السماع اللي موجود في البلد الفلانية، لكن هو كده لم يخلص، لأن المفروض تسمع لتعمل، فإذا انشغلت عن العمل دل على خلل في النية، تعايز تتكثر من الأحاديث والسماعات، وهذا أمر يعني ينبغي أن نعتني به. قال: وتبجيل الشيخ، أن يبجل الشيخ، وطبعا أثار اللي عايز يسمع أو يقرأ في هذا يقرأ كتاب الأخلاق، الجمع الأخلاق الروى ده بالسمع الخطيب البغدادي، ذكر هذه الأداب وجملة وافرة من الآثار فيها. وقد كان ابن عباس يمسك لجام بغلة زيد بن ثابت، يمسك لجام البغلة بتاع زيد بن ثابت، تمام؟ ليه؟ لأن هو كان يبجله، يريد أن يأخذ منه الحديث والعلم، مع أن ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزيد بن ثابت أنصاري، لكن قال هكذا أمرنا أن نبجل أو نوقر علماءنا، تبجيل الايه الشيخ، والرفق به، يرفق به ولا يضجر الشيخ، لأنه بني آدم برضو إنسان يعني يضجر ويتعب. وتجنب كتم السماع، إذا سمع فليسمع، ها؟ لا يكتم السماع عن الناس، لأنه من باب كتم العلم. وإقباله على التخريج والتأليف، إنه يقبل إنه يبقى يؤلف ويخرج، لكن بشرط إذا تأهل بشهادة الأئمة العارفين له بذلك، لما الشيخ يقول له ألف أو اكتب أو خرج صنف، والتصنيف فيه فوائد كثيرة، وكان جماعة من السلف قد دفنوا كتبهم لئلا يأخذها أحد خوفا من أن يعمل بأي خطأ فيها، وهذا من ورعهم، لكن عامل غالب العلماء على نشر الكتب لأن فيها نشر العلم، ولو دفن كل كتبه لما وصل العلم إلى أحد، صح كده؟ قال: ومعرفة غريبه، دعني أقرأ حتى ننتهي. ومعرفة غريبه، أي ما يخفى معناه من متنه، غريب الحديث، أحيانا أنت تجد كلمة مستغربة في متن الحديث لا تعرف معناه، فهناك كتب صنفت في هذا كغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام رضي الله عنه، اسمه غريب الحديث. وغريب الحديث الإمام أبي سليمان الخطابي البستي عليه رحمة الله، غريب الحديث لإبراهيم الحربي، كل هذه الكتب، وكتاب غريب الحديث لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، هذه الكتب ترجع إليها عندما تجد كلمة لا تعرف معناها. وكذا معرفة لغته، لغة الحديث يعني إيه؟ كيفية نطق الكلمة على الوجه الصحيح. وقد يكون للكلمة لغة ولغتان وثلاث وأكثر، يعني مثلا الأصبع فيه 10 لغات، الأصبع والأصبع كل الحروف اللي فيه وزيادة الأسبوع 10 إيه؟ لغات. فأنت طبعا لما تجد الأسبوع تقول ده هذا تحريف، لا ارجع للغة الأول حتى تتأكد إن كان تحريفا أم صحيحا. فلابد أن تعرف لغات الكلمة، وأنت إنما بتقرأ شروح الأحاديث تجد العلماء الشارحين كالنووي في شرح مسلم وابن حجر فتح الباري شرح البخاري تجد ينبه على هذه الفوائد، يقول فيه لغتان، فيه 3 لغات، فيه 4 لغات، مش لغة يعني غير اللغة العربية، يعني أوجه سمعت من العرب، كان العرب ينطقوا بهذه الأوجه. نعم الكتب اللي مهتمة بالمعجم اللي هو بال كتب ايه المعجم يعني اي معجم كلام العرب اللغة يعني. ما انت عندك بقى في كتب صنفت زي تهذيب الأسماء واللغات للنووي رحمة الله عليه، يذكر لغة هذه الكلمة فيها لغة أو 2 أو 3 وهكذا. كل ده مسموع عند العرب، هم العلماء الجامعين زي الأصمعي وغيره كانوا بعضهم يعني هذه الأشياء تنقل بالأسانيد أيضا وفي كذا لغة كذا وكذا، لكن بعضهم كان عربيا صليبة، وكان بعضهم ينزل إلى الأعراب في البادية ليسمع منهم. ليه الأعراب؟ لأن الأعراب كانوا بعيدين عن دور الحضارة في العالم الإسلامي، أما دور الحضارة اختلط العرب بالعجم فاللغات إيه؟ تشوهت نوعا ما. أما الأعراب بعيد على ما يعني كان العرب القدماء يتكلمون عليه، فكان بعض العلماء زي الأصمعي بينزل البادية فالأصمعي يقول هذه مثلا تقال كذا تنطق كذا أو لغتها كذا، سمعت عربين يقول كذا، في حكايات كثيرة في هذا الأمر. قال وكذا معرفة لغته بأخذ ذلك عمن بقى يأخذ اللغة منين؟ من أهل اللغة ولا من المحدثين؟ هو نبه على معنى مهم، بأخذ ذلك عن أهل الحديث العارفين بالغريب. ليه؟ لأن أنت بتصحح لغتك في الحديث، فأهل الحديث اللي عندهم زيادة على الحديث معرفة بغريب الألفاظ هيقول لك على اللغة اللي في الحديث بعينها، أما اللغوي البعيد عن الحديث ممكن يدخلك في متاهة لغات كثيرة. هو كلامه صحيح لكن هو ليس لا يعلم الحديث في أنهي كلمة بالضبط من ضمن كل اللي بيحكوا لك ده، لكن المحدث بس مش أي محدث، العارف باللغة هيقول لك لا دي معناها كذا اللي هو سمعها من شيخه الثقة هكذا وشيخه الثقة سمعها من شيخه الثقة العارف هكذا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى من دونه من الصحابة. فعشان كده تؤخذ اللغة من من؟ عشان كده تلاقي أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ده أصلا كان محدث ويروي كتاب الطهور مثلا ليه أو أي كتب من الكتب بتاعته، كتاب الغريب ده نفسه بيروي بالأسانيد، واخد بالك ويتكلم عن بعض الإسناد ويقول لك وهذه فيها كذا. قال ولا يعدر إلى اللغوي فقط إلا عند فقد جامعها ومعرفة أسبابه، ما يروحش اللغوي لما مش لاقي بقى حد من إيه من هؤلاء الجامعين لغريب الأحاديث. حتى الخطابي اللي كتب اسمه إصلاح غلط المحدثين بيقول لك أحاديث الناس بتنقلها على وجه الخطأ والكلمة دي مش هي كده، في عندك في تصحيح للكلمة أو تحريف أو فيها لغة غير المشهورة وهكذا. قال وتفسير معانيه أيضا مع الأحاديث، كما تعرف الغريب واللغة تعرف المعاني، الحديث بيقول إيه، تفسير المعاني واستنباط أحكامه، مش مجرد أنت راجل بتاع حديث وحافظ وفي الآخر مش فاهم أنت أصلا أنت بتحكي ده إيه، تاخد بالك. وطبعا هناك حكاية باطلة عن يحيى بن معين أنه سئل في شيء من الفقه فلم يدري ما يقول فيحتج بها بعض من ينصر بتعصب الفقهاء على المحدثين بأن ابن معين وهو من كبار الحفاظ ما كانش عارف حكم المفروض أن أي واحد يعرفه، يعني حكاية مقطوعة منقطع على صحر ابن معين أبدا. يبقى تعرف الأحكام. قال وعزوه ذلك، طبعا أنت بقى لما عشان أنت راجل بتاع أسنيد ومحدث لما تيجي تقول وهذه لغتها كذا أو معنى الحديث كذا أو كذا، تعزو ذلك إلى من يراه عنه من إلى من يراه عنه من المتقدمين، يعني إن تنقل بالإسناد أو تنقل حتى معلقا إن كان بيقول فلان الفلاني من المتقدمين أن معنى الحديث كذا. حتى الإمام أحمد أحيانا في المسند يشرح بعض الكلمات أحيانا يعني، ويقول مثلا قال يحيى بن سعيد القطان كذا إن المعنى كذا، ده قليل يعني. من المتقدمين الصحابة والتابعين وأتباعهم وفاقا وخلافا، تذكر بقى أن هم كانوا يقولون هذه الأحكام، هذا الحكم قال به أبو بكر الصديق، قال به عمر، وهذا تجده في كتب التفسير المسندة كثيرا. مما اتصف به الأئمة ممن جمع بين الحديث والفقه وأصوله، في بقى طبعا أئمة يعني جمعوا الحديث والفقه وأصول الفقه وأصول الحديث، هذول أئمة كبار زي الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره. ويحتاج في ذلك مما أشرت إليه هنا للاحتياج إليه وأوضحناه في محله فلا نطيل به. هو هنا طبعا هيخش في أمور لا علاقة لها من قريب أو بعيد بعلم الحديث، هيذكر شيء كده يعني بتاع صفحتين ثلاثة نقرأها سريعا وننبه على بعض شرحها، خاصة بعلم أصول الفقه وشيء من الفقه. يقول ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة، الأحكام اللي هي التكليفية اللي هي الإيه؟ الوجوب والندب، الندب هو الاستحباب، والكراهة والتحريم والإباحة. تاخد بالك؟ قال وهي الوجوب المرادف للفرض المذموم تاركه، المذموم أو المذموم تاركه. طبعا الفرض والواجب واحد عند الجماهير، وهو ما يعني ذم تاركه، طبعا على خلاف في هذا الاصطلاح، لكن ده مش موضوع عشان نبين الاصطلاح الأفضل إيه. الفرض المذموم تاركه، لو أنت تركت هذا الأمر تذم من قبل الشرع، ده يبقى فرض عليك. والندب المرادف للمستحب والتطوع والسنة، هذا سنة وهذا تطوع، أو هذا مستحب أو هذا مندوب، زي ركعتي السنة بعد الفريضة، وهو ما يطلب طلبا غير جازم، يعني الشرع يطلبه منك لكن لا يؤكد عليك، لا يجزم به. والتحريم الآثم فاعله، والكراهة المحمود تاركها، اللي بيترك الأشياء المكروهة يحمد. والإباحة التي لا يتعلق بتركها مدح ولا ذم، شيء مباح لا تمدح عليه ولا تذم عليه. قال وأطال الناظم، من الناظم بقى؟ عندنا صاحب المتن هو ابن الملقط، الناظم هو ابن العماد الشافعي، تمام؟ ده عمل متن ابن الملقط هو التذكرة، عمله في أبيات. قال وأطال الناظم هنا متأسيا بالأصل فيما أطال به، بالإشارة إلى أن الحلال عند الشافعي ما لم يدل دليل على تحريمه، الإباحة يعني والحلال اللي ما فيش دليل في الشرع أنه إيه محرم، ده عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة. طبعا هو يعتضد بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه، طبعا خد بالك الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، ربنا سبحانه وتعالى حرم أشياء وأباح أشياء وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، ربنا سكت عنها خلاص. وعند أبي حنيفة ما دل الدليل على حله بخلاف كلام الشافعي، وبنوا على الخلاف الحيوان المشكلة، المشكلة أمره، في بعض الحيوانات مش عارفين حرام ولا حلال، اختلف في العلماء وشكلت على العلماء، زي القرد يلحقه بأي نوع، زي الفيل والكلام ده كله، هتلاقي بعضهم يحل هذا وبعضهم يحرمه وهكذا. بناء على ايه؟ قال لك ما وردش فيه نص بالتحريم يبقى ايه؟ يبقى حلال. تاخد بالك؟ عشان كده ابو حنيفه يقول ما دل الدليل على حله، انه ورد دليل على ان هو حلال، زي الارنب ورد الدليل على ايه؟ على حله. لكن في حيوانات لم يرد فيها الدليل فده محرمة عند مين؟ ابي حنيفه، والعكس عند الشافعي. ففي تنازع بالعلماء في هذه المساله. وفيه وجهان، وجهان يعني الوجه في علم الفقه يعني يشبه القول كده، يشبه الايه؟ القول. اصحهما الحل عند الشافعيه يعني. وقال الرافعي اللي هو ابو القاسم الرافعي رحمه الله عليه صاحب الشرح الكبير وده من ائمه الشافعيه طبعا، ان السخاوي بن الملقن وابن عماد الشافعي كل دول شافعيه، معظم اصحاب كتب المصطلح كانوا شوافع. لماذا؟ لان الفتره دي كان الفتره ديت كان في الدوله الايوبيه والدوله المملوكيه، وكان المذهب الشافعي هو السائد. لان صلاح الدين الايوبي رحمه الله عليه لما طرد الشيعة الفاطميه من مصر جعل المذهب الشافعي هو السائد وبنى المدارس الحديثيه ومدارس الفقه. فطبعا طلع الطلبه ايه؟ معظمهم شوافع، فساد المذهب الشافعي في مصر والشام اللي هي مده حكم الايوبيين والمماليك مده كبيره من الزمن وهكذا. عشان كده معظم كتب المصطلح على ايدي الشوافع الشافعي. وقال الرافعي في باب الاطعمه ان في موضع الاشكال يميل الشافعي الى الاباحه ويميل ابو حنيفه الى التحريم. لما يحصل اشكال وتجاذب بين الادله الشافعي يبيح وابو حنيفه ايه؟ يحرم. طبعا كل ده خارج نطاق الماده بتاعتها. والحشيشه من النبات اللي هو الحشيش يعني، اللي مشكله عند بعض العلماء المجهول تسميته. قال النووي انها ماكوله، في بعض العلماء قالوا باباحتها، لكن الصحيح كما قال الشيخ ابن تيميه انها محرمه وانها تسكر اللي هو الحشيش يعني. طب خد بالك. قال هنا وهو الاقرب والموافق للمحكي عن الشافعي في التي قبلها تمام. وقال المتولي يحرم اكلها، ده احد علماء الشافعي ايضا، وهو يشبه المحكي عن ابي حنيفه. قال الناظم اللي هو ابن العماد وليس بالقويم يعني لم يوافق على هذا، اذ الحرام ما اتى له دليل ولا ما وما لا فحلال. عند ابن العماد ان الحرام اللي فيه دليل انه حرام، ما جاش دليل يبقى حلال. عايز ابن العماد بقى بيقول الحشيش حلال. طبعا كان قديما هذا الخلاف، لكن ابن تيميه بين ان هي مسكره وان هي خمر، وان هو لو استحلها رجل ويعلم انها خمر فقد كفر. طبعا مساله اخرى يعني. طبعا هيجي واحد من الجماعه اللي هم المجرمين اللي بياخذوا الكلام من بطون كتب اهل العلم ولا ينزلوها على الواقع، يقول لك اهو زي واحد زي سعد الهلالي قاتله الله، يجي يقول لك اهو هو ابن العماد او اي حد من الشافعيه او اي حد من اي مذهب قال الحشيش ايه؟ حلال. هو اصلا عند تحقيق الامر لا يكون هذا كما يذهب اليه هذا المجرم. ومذهب المخالف الحرام ما لم يرى للحل فيه دليل، ويلتفت الى ان الاصل الحظر او الاباحه، لان في قاعده اسمها الاصل في الاشياء الايه؟ الحظر او الاباحه. كل ده كلام في ما يسمى باصول الفقه ليس داخلا في موضوعنا، لكن اردنا ان نشرح بعض المستغرقات اللي فيه. وطبعا الذي يريد ان يتعلم الفقه واصوله فيتعلم على متخصص، مش اي شيخ يروح يتعلم منه حتى يحترم التخصص يعني. هذا ما توفر، وان شاء الله احنا يعني في المجالس القادمه هنحاول ان احنا نسرع، لان المجالس القادمه فيها يعني اشياء سهله الشرح ان شاء الله حتى ننتهي من الكتاب. اسال الله عز وجل ان يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح، انه ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.